وإما كان ينام فيها أنه لا ينجسها إلا إذا أصابها بول أو مذي أو شيء من النجاسات الأخرى يغسل ما أصابها. فإذا علم أن فيها نجاسة لا يصل فيها، أما إذا لم يعلم فالأصل الطهارة والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ثالث أسئلته يقول: شخص بدأ في الوضوء لبعض أعضاء جسمه فانقطع عليه الماء فذهب إلى مكان آخر وأكمل ما تبقى من أعضاء جسمه، فهل هذا الوضوء صحيح؟ إذا كانت مدة غير طويلة فلا بأس، إذا كانت مدة فاصلة خفيفة فلا بأس، وإذا فالعيد فأولا. هل حمل المصحف في الصلاة جائز لمن لم يحفظ من القرآن إلا القليل؟ لا معنى عند قراءة المصحف في تهجد بالليل أو في صلاة التراويح، أما الفريضة يقرأ ما تيسر ولا حاجة إلى المصحف، يقرأ ما تيسر والحمد مع الفاتحة يشفك الحمد لله، الفاتحة هي الأصل والباقي سنة، يقرأ ما تيسر من السورة القصيرة والآيات والحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة ميم شين من الزبداني تقول: سماحة الشيخ، إذا طلبت من زوجي أن أذهب إلى أختي أو إلى خالتي يقول لي: ليس لك صلة رحم، هل هذا صحيح؟ وهل للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أقاربها؟ هذا غلط، صلة الرحم واجبة بالسلام الطيب وبالنفقة إذا كان فقير فقير وانفقني تساعده وتحسن إليه، هذا واجب، صلة الرحم واجبة وقطعتها محرمة، ولا يجوز الزوج أن يعين على قطعات الرحم ولا أن يأمر بقطعات الرحم، فليجب عليه يساعد على خير، ولكن لا تخرج إلا بإذنه بكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يأذن، وليس له أن يمنعك من صلة الرحم لا بالمال ولا بالزيارة إلا إذا كانت الزيارة فيها شر، إذا كانت الرحم رحم فيها خبث أنهما معاصي له أن يمنعك منهم من زيارتهم، إذا كان عندهم الشر والمعاصي ويخشى يضرك أن تضرك الزيارة، أما إذا كان خير واستقامة فليس له منعك على وجه المعساة المعروف اللي ما في مضرة عليه، كانت تزور أختك أو خالتك أو عمتك أو جدتك أو ما أشبه ذلك من خالك أو خالك أو أخاك أو ما أشبه ذلك، لكن على وجه لا يضر الزوج، وإذا مات فلا تخرج إلا بإذنه بالأسلوب الحسن والكلام الطيب ولا تعجلي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بحاء ميم عين من جمهورية مصر العربية ومقيم في الزاحنية أرسل بمجموعة من الأسئلة، يبدأ هذه الرسالة بسؤاله الأول ويقول: ما هي شروط الاعتكاف في رمضان؟ وهل يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد في هذه المدة لأي سبب من الأسباب؟ السنة الاعتكاف في المسجد في رمضان إذا تيسر ذلك، في رمضان وغيره، لكن في رمضان أفضل إذا تيسر ذلك، وله الخروج إذا عرفت الحاجة، يخرج يتوضأ يخرج يقضي حاجة لا بأس، وله أن يهون إذا كان أراد يعتكف خمسة أيام ثم ترك منها يوم أو يومين واستنى بيومين أو ثلاث لا بأس، لأن السنة مو بلازم إلا إذا نذر، قال لله يعني نذر ما أعتكف كذا وكذا عليه يوم بالنذر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، أما إذا كان مو بنذر فهو مستحب، له أن يدخل ويعتكف وله يقطع الإعتكاف إذا عرض له عارض وأحب يقطع الإعتكاف لا حرج، وله يخرج لحاجته للوضوء للغسل لقضاء الحاجة لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نحن نعمل في مزرعة ولا يوجد بها مسجد، وأنا أصلي الصلاة بعد الأذان بحوالي نصف ساعة، فهل هذا يكون في وقت الصلاة أم لا؟ وإذا لم يكن في وقتها فما هي المدة المحددة بين الأذان والإقامة؟ الأمر في هذا واسع الحمد لله، عندك التقييم تعرف التقييم تعمل تقييم معروف، التقييم هذا معروف ومستقيم، ما بأس بالتقييم، تقييم القرى يكون عندك في مزرعتك حتى تعرف الأوقات، إذا كان ما تسمع الأذان ما عندك مساجد ما حولك مساجد يكون عندك التقييم وتعمل به بعد التوقيت ربع ساعة في الساعة تصلي نص ساعة لا بأس، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولكن المغرب يكون أفضل لا تتأخر بعد 10 دقائق وربع ساعة